يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحفيظ الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بما مكر هذا الإبليس اللعين بمكر إبليس اللعين الرجيم بمكر إبليس اللعين الرجيم اللهم عليك بإبليس اللعين الرجيم اللهم عليك بإبليس اللعين الرجيم اللهم وحرق سحرته من العفاريت الشياطين وأطهارهم هؤلاء الملايين المتسلطين على دماء عبادك يا عظيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها أنك يا عليم يا قدير ترى ما في دماء عبادك من هؤلاء السحرة الملايين العفاريت الشياطين بهم وبأصحارهم وما يدكونه في دماء عبادك وإمائك يا عظيم الحمد لله أنك ناصرنا يا عظيم الحمد لله أنك قاهرهم يا قدير الحمد لله أنك مبطل أسحارهم أينما غارت في العروق أينما كانت في الدماء اللهم يا نور النور نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونسألك بعزك وجلالك يا قدير ونسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تحرق السحرة العفاريت الشياطين وأسحارهم التي في الدمن يا عظيم اللهم حرق هؤلاء الملاعين العفاريت جنود إبليس السحرة الذين اختصاصهم في الدم في وضع أصحارهم في الدم والتسلط على دم عبادك وإمائك يا عظيم اللهم وحرق المغارات الدموية التي تحصي هؤلاء السحر الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وانزل عليهم العذاب والخراب والدمار على صناع هذا القرار من هؤلاء السحرة الملايين عفاريت الدم الذين تسلطوا على دمائك يا عظيم. اللهم حرق كل عفريت لعين ساحر وبأسحارها الذين يصيبون الأسحار المميتة الذين يصبون الأسحار المميتة في كريات الدم البيضاء. اللهم حرق هذا العفريت اللعين الساحر الذي يصب الأسحار المميتة في كريات الدم البيضاء لعبادك يا عظيم. اللهم إني أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تحرق كل ساحر عفريت شيطان به وبأسحارها وكل هؤلاء العفاريت الملاعين السحرة الذين يا رب العظيم يتموقعون في الشعب الهوائية في الحلقة الذين يمصون الدم حتى اسفرار عبادك الذين يتحكمون بأسحارهم الشيطانية الإبليسية في نقص المناعة لعبدك يا قدير الذين يسحرون بسحر تضخم الغدد اللهم حرق كل ساحر لعين اللهم حرق هؤلاء السحرة العفاريت الملاعين بهم وبأسحارهم الذين سحروا بأسحارهم سرطان الدم الذين يتهافتون على فصيلة معينة من الدم الذين يتقصدون العظام والمفاصل بالآلام الحادة المسؤولين عن النزيف المتكرر من الأنف واللثة المسؤولين عن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة للجسم الذين هم مسؤولين عن الارتفاع الشديد في درجات حرارة الأجزاء من عبادك. اللهم يا قدير حرق هؤلاء العفاريت السحرة الذين تسلطوا على دم عبادك يا قدير. اللهم حرقهم الآن يا قدير اللهم حرقهم بهم وبأسحارهم التي تفسوها في الدم. اللهم حرق هؤلاء الملايين المسؤولين عن انتشار البقع الدموية في أنحاء الجسم الذين يركزون على أن الصفائح الدموية يدقونها بالأسحار القاتلة فتصيب نخاع العظام فتصيب نخاع العظام الذين يضربون بأصحارهم الجزء العلوي من جهاز الهضمية اللهم يا عظيم حرق العفاريت السحرة بهم وبأصحارهم الذين يتحكمون بأصحارهم في نقص المناعة يا قدير الذين يعملون على نقل الدم بالنزيف الشيطاني الذين يسربون الأصحار إلى الدم الذين بأصحارهم يسيطرون على عدم النمو للخلايا البيضاء وعلى عدم تكاثرها يا قدير. اللهم حرق هؤلاء العفاريت الشيطانيين يا عظيم قدام إبليس، حرقهم بهم وبأصحارهم الموجودة في الدم الذين بأصحارهم يسيطرون على عدم نمو الخلايا البيضاء على عدم تكاثرها يا عظيم. اللهم يا نور النور حرق هؤلاء العفاريت الشياطين السحرة الذين يتسلطون يا عظيم يتسلطون بتلويث الدم بأصحارهم النجسة هؤلاء الملايين المتهجمون على الخلايا البيضاء الناتجة عن النسيج اللمفاوي والنخاعي، اللهم حرق كل عفريت وعفريت، اللهم حرق العفاريت الشياطين السحرة قدام إبليس اللعين، حرقهم بهم وبأطهارهم يا عظيم. هؤلاء المتهجمون على الخلايا البيضاء الناتجة عن النسيج اللمفاوي والنخاعي المتهجمين على الخلايا البيضاء الناتجة عن النسيج اللمفاوي والنخاعي، اللهم حرقهم بالدم بهم وبأصحارهم يا قدير. الذين يبدأونه بالنخاع العظمي الذين يبدأونه بالنخاع الشوكي اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حرق هؤلاء العفاريت السحرة بهم وبأصحارهم أينما جروا في الدم إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر

اللهم يا عظيم دمرهم الآن يا عظيم. اللهم دمر هؤلاء السحرة العفاريت الدمويين الذين تسلطوا على دماء عبادك يا عظيم. اللهم دمرهم أينما كانوا وكيفما كانوا يا عظيم. اللهم دمرهم في هذا الجسد. اللهم دمرهم أينما كانوا وأينما فروا يا عظيم. اللهم دمرهم ودمر مغاراتهم الدموية يا عظيم. اللهم دمرهم يا نور النور. اللهم دمرهم يا حي يا قيوم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. اللهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم دمر هؤلاء الملايين. اللهم دمر هؤلاء السحرة العفاريت الدمويين الذين تسلطوا على دم عبدك وأبدك يا عظيم. اللهم دمرهم يا عظيم أينما كانوا يا عظيم. اللهم دمرهم ولو كانوا محصنين تحت القرين محصنين تحت القرين دمرهم وإن كانوا محصنين تحت القرين وإن كانوا مخفين تحت القرين فإنك لا يخفى عنك شيء يا عظيم. دمرهم إن كانوا تحت القرين دمرهم ولو كانوا تحت القرين دمرهم وإن كانوا مخفين تحت القرين فإنه لا يخفى عليك شيء يا عظيم. انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم هم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم دمر الله عليهم دمر الله دمر الله دمر الله عليهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم دمر الله دمر الله عليهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم. ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا

الداعين الذين يركزون على الأصحاب القاتلة التي تصب في النخاع العظمية الذين يضربون بأسحارهم الجزء العلوي من جهاز الهضمية الذين يقتحمون الأنسجة التي تكون الخلايا الدم الذين يصبون الأسحار المميتة في كريات الدم البيضاء الذين يتموقعون في الشعب الهوائية في الحلقة المسؤولون عن النزيف المتكرر من الأنف واللثة المسؤولون في الارتفاع الشديد في درجة حرارة الدم المسؤولين عن انتشار البقع الدموية في خلايا الجسم في كل أنحاء الجسم الذين يتقصدون العظام والمفاصل بالآلام الحادة الذين يستهدفون الأنسجة الدموية المسؤولة عن الدم في النخاع الذين يستهدفون الأنسجة الدموية داخل العظام الذين يركزون أصحارهم على الصفائح الدموية عظيم الذين سحروا عبادك بأصحار سرطان الدم الوراثي حتى وصل إلى عبدك هذا يا عظيم حتى وصل إلى أبدك هذه يا قدير الذين يتهافتون على فصيلة معينة من الدم الذين يا عظيم يعملون على نقل الدم بالنزيف الشيطاني الذين يسربون الأصحار إلى الدم المتهجمون على الخلايا البيضاء الناتجة عن النسيج اللمفاوي النخاعي الذين تسلطوا بعبادك يا عظيم الذين تسلطوا على عبادك بأصحارهم في الدم الذين بأصحارهم يسيطرون على عدم النمو الخلايا البيضاوية هؤلاء الملايين الملوثين لدم عبادك بأصحارهم النجسة اللهم حرقهم الآن يا عظيم بهم وبأصحارهم يا نور النور وصلت عليهم وعلى مغاراتهم يا عظيم جند من جندك وملائكة من عندك ينزلون عليهم بالخراب والدمار والحرق والقتل يا عظيم ونقي يا عظيم نقي دم عبدك هذا وامتك يا عظيم نقي دماء عبادك من هؤلاء الشياطين وأصحارهم يا نور النور وصلى الله وسلم على النبي المحبور وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبعد للعفاريت السحر الملاعين المسلطين على الدم